ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أن لعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أن لعنة الله على الظالمين بينهم اللعنة الله على الظالمين بينهم أن لعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون بالآخرة هم كافرون بالآخرة هم كافرون بالآخرة هم كافرون بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم بسيماهم بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين